حديثنا الليلة الحديث السابع من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من رياض الصالحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. والحديث هذا نظن بالغالب من إخواننا قد سمع به أو قرأه. فالحديث في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان هو يشمل يعني أبواب أو نقاط كثيرة، إلا أنه أدخل في هذا الباب الذي هو باب الأمر بالمعروف عن المنكر لذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الحديث. وإلا هو يشمل آداب الطريق، والطريق تذكر وتؤنث، فيقال طريق بالتأنيث وطريق يعني بالتذكير. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الصحابة مرشدا لهم، مبينا لهم، محذرا لهم الجلوس في الطرقات. يعني إنسان يجلس ماذا؟ في الطريق. ومقصود بالطرقات يعني الشوارع كما اللي عندنا هكذا، أو ما كان في معناها، ما كان في معناها كالجلوس في الشرفات مثلا. إنسان يضل نهار كامل في الشباك، في الطاقة يعني، ها كامل في الشبابيك، والله مثلا في الأماكن العمومية كال اللي الناس يعني ممكن عندها مصالح فيها، يعني الدكان، الحانوت مثلا، ماهوش كالمقاهي. المقاهي مديروا اصلا الجلوس فيها، نهضروا على اماكن اللي فيها مصالح الناس، مصالح الناس. فكثير يعني يدخل واحد يقضي المصلحه نتاعو، يشري شيء ولا يبيع شيء ولا يدي ورقه ولا يدي شيء ويخرج، مصلحه سواء اداريه سواء. فهذه الاماكن كذلك في معنى ليست يعني موضوعا للجلوس فيها، فممكن الناس تتحرج. لما يدخل الإنسان يشري في حانوت ويبقى الناس كلهم داخل دارين مجلس داخل حانوت، كيفاش راح يشري؟ كيفاش راح كذا؟ ممكن الإنسان يحب يشري حاجة غالية، ممكن يطعم ولاده ما لذ وطاب من الأمور، فممكن يقع حرج مثلا كالجزاري والخباز وغيرها. هذه أماكن ليست للجلوس، فما كان في معنى الشارع، وإن كان الشارع للناس جميعا، ولكن كاين بعض الأماكن الإنسان لما يجلس فيها راح يكون فيها المرة. كاين أماكن منعزلة ما تحرجش الناس في الجلوس فيها، وكاين بعض الأماكن لما يجلس فيها الإنسان راح يحرج كثير من الناس. ولكن هذه المجالس لما تضيق المنازل على الناس، لما تضيق المنزل على الناس، كما رانا نشوفوا احنا في زماننا، الناس ما عندهمش مكان وين يجلسوا إلا الشارع، فهو كأنه مساحة إضافية للمسكن. يخرج من باب المنزل باش يريح في الرصيف خارج المنزل، لأن المنزل ضايق به، ما يقدرش يريح داخل المنزل. فبالتالي الناس تلتقي، وهذه من عادات الناس من قديم، هذا بدليل هذا الحديث، أنهم يلتقون وين؟ في الشارع برا خارج البيت يلتقون ويجلسون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم ويقول يعني إياكم والجلوس في الطرقات. طبعا هذا التحذير وهذا النهي إن صح التعبير ليس للتحريم القطعي، وإنما هو للتنزيه. يعني الأفضل بالإنسان والأحسن والأليق به أن لا يجلس، لأن هذه المجالس نتاع الطرقات يعني تدخل عليه كثير من الضرر وتجلب له كثير من المشاكل رأيتم، هو في غنى عنها. وإلا في الجلوس الأصل فيه الإباحة، ولكن لما يدخل على العبد ويجر العبد إليه والمآل نتاعو إلى ما لا تحمد عقباه في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان، هذا الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم يعني منه الأصحاب نتاعو رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإلا الجلوس في الطرقات ليس محرما، يعني ليس محرما، ولكن قد لا يؤدي الإنسان الواجب والحق الذي عليه في هذا المكان، لأن لكل مكان يعني آداب ينبغي للإنسان أن يتحلى بها. والنبي صلى الله عليه وسلم بينا هذه الحقوق، والحقوق بمعنى أمور واجبة عليك، فإذا أنت لم تؤديها صرت ماذا؟ آثم، صرت آثم بجلوسك في الطريق. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد، يعني لا نستطيع أن نفارقها، أن نفارقها أو تفارقنا، فنحب الجلوس فيها وما عندناش يعني مجال آخر، ما عندنا مجال آخر ولا عندنا حل آخر، لابد نتحدث فيها، يعني نلتقي فنتكلم فيها في الأمور نتاع الخير، خير الدنيا والآخرة. نعم. طبعا إذا كانت المجالس الدور حول محرم، غيبة أو نميمة أو فساد أو شيء من هذا القبيل كما هي كثير من المجالس اليوم، فهذه بلا شك محرمة، ما يحتاج حتى أن الحديث هذا لا يتنزل عليها، تتنزل عليها نصوص الكبائر ونصوص، رأيتم هذا الحديث لما يكون الكلام في الأمور يعني المباحة، في الأمور المشروعة، في الأمور احنا نتكلم في المشروع، أما إذا كانت في المحرم وكذا فهذا المجلس في حد ذاته حرام، ولو كان في بيت، ولو كان داخل دار، يعني بعيد عن الطريق وبعيد عن المارة وما تسبب مشاكل للناس في الذهاب والأيام وهكذا، يعني وإنما المقصود هنا الحديث في الأمور الخيرة، الأمور اللي تعود علينا بالخير في الدنيا والآخرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس، وهذا دليل على ماذا؟ على الجواز، يعني إذا أبيتم إلا أنكم يعني تبقون على ما أنتم عليه من الحال الأول هذا وهو الجلوس في الطريق، فأعطوا الطريق حقه، إذن للطريق حق، لا هو أو لها، الطريق حق، ما هي حقوق الطريق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين حقوق الطريق، وإن كان هذا الحديث له روايات في السنن وفي غير السنن المسانيد وغيرها، وفيها زيادات، فيها زيادات كثيرة حتى أن بعضهم نظمها، نظن ابن حجر رحمه الله وتنسب للسيوطي أنه نظم هذه الحقوق في أبيات، يعني أنا ما نقلتهاش، يعني ما، ولأن فيها الروايات الأخرى الكثيرة وبعض الروايات ضعيفة، فتكفي إن شاء الله هذه الحقوق، لو كان نأدي هذه الحقوق اللي رأي عند البخاري ومسلم في هذا الحديث كيف تكفينا إن شاء الله، ولعل الحقوق التي ذكرت هنا وهناك تنضوي تحت هذا وتدخل تحت هذا الأربع. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ حتى الطريق عندها حق، أنعم في الإسلام الطريق لها حق، هذه تربية النبي صلى الله عليه وسلم وآداب. قال غض البصر، غض البصر يعني كف العين، هذه كف البصر عن التطلع للمحرم أو تطلع لما لا يجوز، كلا يعني مشاهدة ما لا يجوز، يعني الإنسان النهار كامل مقابل مثلا بيوت الناس وشرفات تواقي مثلا النساء رايحين مولين، وحتى الشيخ رحمه الله في الشرح قال مش قضية فقط غض البصر على النساء وعلى المحرم وتطلع إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، حتى القضية أنت أن ممكن الإنسان يرفض قفة مثلا ويقضي الناس تعسوا، هذا غض البصر، أنت نهار كامل تعس في الإنسان هذا اللي أو جايب قفة ورايح بقفة أو شرى هذه ودى هذه وجاب هذه إلى آخره. فيعني الشيخ رحمه الله ذكر مثال قال أو فلان والله عرش تدخل عند القصاب يعني أو شرى لحم لأولاده، أنا نتعجب من الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يعني مع طلبة كبار وكاين اللي حضروا له دكاترة يعني شيوخ، هم بداتهم شيوخ، هم أصحاب المجلس هذا وأصحاب يعني شيوخ ما شاء الله، ولكن يضرب معاهم واحد الأمثلة بسيطة جدا، بسيطة جدا سبحان الله. لما كنت نقرأ في الشرح نتاع الحديث عنده وقريته في كتب أخرى شرح ابن العلان وغيره، شوف القدامى كيف شرحوا وكيف شرح الشيخ رحمه الله ورحمهم جميعا الله سبحانه وتعالى وجزاهم عنا وعن الإسلام خيرا، يضرب واحد الأمثلة بسيطة جدا ما يتنبهش لها الإنسان، أن احنا كلمة نقول غض البصر حتى اللي شرحوا الحديث القدامى قال غض البصر يعني في التطلع لما حرم الله تعالى النساء الآخرين ولا المرأة التي تمر في الشارع إلى آخره، هذا هو غض البصر وكف البصر حتى ما يتأذاش الإنسان قلبيا وما يتأذاش يعني في إيمانه يضعف إيمانه فيغض البصر نتاعه. قال غض البصر ليس فقط في هذا الباب، غض البصر كذلك في أمور أخرى، الإنسان ما يتلهاش بالناس، ما يشتغلش بالناس، فلما يولي بصرك يتبع الناس دائما وأبدا الناس رايحين ومولين إلى آخره، هذا كله كذلك من إطلاق البصر والعينان للعين حتى أنها تطلع للأسرار تاع الآخرين وراح تكشف بعض الأمور تاع الآخرين، لأن العين هي سبب ماذا؟ سبب أذى كبير، لأن العين هي سبب تجسس كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. ونحن نذكر ومرت بنا الفائدة أن التجسس أن الظن سوء الظن، سوء الظن لما تشوف إنسان دائما داخل في مكان تشوفه بعينك فقط يسوء ظنك، لما يسوء ظنك فيه راح تتجسس عليه، ولما تتجسس عليه راح تغتاب فيه. يعني سوء الظن يؤدي إلى التجسس والاطلاع على عورات الناس وأسرار الناس، والاطلاع عليها يؤدي بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الكلام فيهم، يعني تتكلم فيهم، وهذا من الغيبة المحرمة. نعم. قال: وكف الأذى، وكف الأذى، وكف الأذى. تفضل. نعم. وكف الأذى، والمقصود بالأذى الأذى المادي والمعنوي، الإنسان يكف لسانه ويكف يده، لأن ممكن الإنسان يأذي الناس بالنظر فقط، كف الأذى تأذي الناس بالنظر فيهم وتأذي الناس بالكلام فيهم، وقد يكون هذا الأذى ماذا؟ مادي، بمعنى أنك تجلس في الطريق وتضيق عليهم الطريق، ما تخلي لهمش المكان يمروا، ما تخلي لهمش المكان يمر. فلما الإنسان يجلس في الطريق وما يخليش كما الرصيف مثلا، إنسان يدير جلسة في الرصيف، ولما يجوا الأولاد ولا النساء ولا العجائز الكبار لازم يقطعوا يعني الطريق في وسط الطريق باش يسيروا، هذا من الأذى. ومن الأذى كذلك إنسان حتى نبهوا عليها العلماء أن الإنسان يأخذ الشارع، يعني يأخذ الشارع ليه يديروا محل، يديروا محل ويخلي الناس تمشي في المكان اللي فيه ضرر، كل هذا من الضرر المادي الفعلي، وكاين الضرر اللي هو باللسان وبالحركات، هذا هو الأذى، لأن الطريق يكون فيها أذى. الإنسان يتبلى الناس مثلا كما الناس اللي مساكنين الآن في الشوارع ليل نهار في الشارع حاكم مكان معين، من اللي تخليه في عمره شاب حتى يكبر 60 سنة مازال مريح في هذاك المكان، شعره شاب في هذاك المكان، يعني هذا من الأذى والعياذ بالله، حتى تولي الناس لما تمر بهذاك المكان قد يتعوذون من هذا الشخص، هذا من الأذى. ومن الأذى أيضا أو من الحقوق أيضا رد السلام، إذا كفوا الأذى، لازم تشوف واحد ماذا فعل شيئا تكفوا عن أذاه وتكف الأذى نتاعك للناس، أن يسلم الناس منك. ورد السلام، ورد السلام يعني لما يمر عليك الناس ويلقيوا السلام ترد السلام، السلام إلقاؤه قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا على خلاف بين أهل العلم، وإذا لقيته فسلم عليه، منهم قال الجمهور العلماء الاستحباب، يعني أنك تقول السلام عليكم مستحب، ولكن ردها ماذا؟ ردها واجب، إذا سمعت واحد قال لك السلام عليكم ترد عليه، ولكن لما تكون مشغول في الحديث وفي الشارع وكذا، شحال من واحد يمر علينا ويقول السلام عليكم ما ردولوش، كثير من الناس يمروا علينا ولا نرد السلام تاعهم، إذا ما أديت حق الطريق. والسلام بنفسه راه جاي باب السلام وأداب السلام كيف يكون يعني السلام على الناس وأجر السلام إلى آخره، هذا يأتي إن شاء الله بابه بحول الله إن أبقى الله في أعمارنا وبقينا في هذا المكان أو في غيره إن شاء الله من أماكن الخير. قال: ورد السلام، ورد السلام، إذن لا بد من رد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي سبق وشرحناه من قبله، أن الإنسان إذا رأى منكرا في الشارع يغير، أنت راك في الشارع وتشوف المنكرات ما تغيرهاش تغيرها، إذن إذا كان ما تقدرش تغير المنكر ما تجلسش في الشارع، وإلى كثير من المنكرات التي نراها لا نستطيع ماذا تغييرها، أو لربما نألفها كما مر بنا وتصير من الأمور المعهودة لدينا جزء من حياتنا، نتعايش مع المنكر، بالتالي لا نستطيع تغييره. حتى الأمر بالمعروف كذلك نعجز أو نستحي في بعض الأحيان تقوقع على أنفسنا، فلا نستطيع أن نقول للناس افعلوا أو لا تفعلوا، إذن هذا حق الطريق، إذا كان ولا بد من الجلوس في الطريق فلا بد من أداء هذا الغرامة هذه والغنم بالغرم، فإذا كان الإنسان يأخذ شيء فلا بد أن يعطي في مقابله شيئا آخر. فجلوسك هذا موش بالمجان، يعني جلوسك الآن في الشارع وفي الطريق موش مجانا، لازم تخلص حقه، لازم تخلص الحق نتاعه. والحق نتاعه في الإسلام هو هذه الأربع التي ذكرنا، هذه الحقوق الأربع التي ذكرنا. إذا كان الإنسان ما يأديش هذه الحقوق ويشوف بلي أنه ما يكفش بصاره، ما يرجع السلام، ما يكفش الأذى نتاعه على الناس، فالأولى به ماذا؟ واللي يجمع هذه في الحقيقة أمر بمعروف ونهي عن المنكر. ولعل ذكر هذا وهذه لأهميتها، هذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، هذا للتأكيد، أكد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ما قدرتوش تفارقوا الطريق فأعطوا الطريق هذا الحق. إذا لابد من دفع هذا الغرامة، هذه إن صح التعبير، حتى يجوز لك تجلس ماذا في الطريق، وإلا فالإنسان يجتنب الجلوس في الطريق. ولعل الذي يعني يلائم ما نحن فيه اليوم ما عدم الجلوس في الطريق، غير إذا كان الإنسان يمر مسلما على إخوانه على أحبابه مسلما يريح هذيك الدقائق ويمشي، أما المجلس يطول بالساعة والساعتين في مكان واحد في الطريق فهذا الذي يؤذينا، نسأل الله السلامة والعافية. وكثير من الأمور تأتي من جراء هذا الجلوس في الطريق، لأنه وصل زمان الإنسان ما يقدرش يؤدي هذا الحق، ما يقدرش، يعني ما يقدرش، مستحيل، يعني ما يقدرش، أكثر المنكر كثير باش تغيره، يعني راح تطيح في منكر أكبر، غير بالعين برك الإنسان يدي من الآثام ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، غير بالعين فقط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر علينا وأن يسلمنا في الدنيا والآخرة. إذن هذا فيما يخص الحديث السابع. الحديث الذي بعده الثامن عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك فانتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. لأن هذا الحديث في الحقيقة فيه تطبيق للنهي عن المنكر والأمر بالمعروف في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه قصة ومشهد من مشاهد هذا تطبيق هذا الأصل العظيم. فابن عباس رضي الله تعالى عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، يعني رجل هكذا جاء تخلف المجلس تاع النبي صلى الله عليه وسلم وداير خاتم تاع ذهب، داير خاتم من ذهب، خاتم من ذهب، تقول ختم أو خاتم أو خاتم أو يعني فيها لغات، يعني فيها لغات، نظن 10 لغات ولا. فيقول خاتما من ذهب في يده، الخاتم معروف، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده، نحاه له النبي عليه الصلاة والسلام، مش هو اللي نحاه، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي نحاه الخاتم هذا ورماه في الأرض. نعم. قال ثم قال له: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ يقدر واحد يرفض جمرة هكذا ويديرها في يده؟ وهذه كناية على ماذا؟ على العذاب، وشي مؤلم، ما يقدرش الإنسان يدير جمرة في يده مشعولة، يعني المقصود نار. قال فقيل للرجل بعد ما راح النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: خذ الخاتم نتاعك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالكش ما تنتفعش به، انتفع به، يعني يبيع الإنسان يدي ماله ولا يهديه للزوجة نتاعه ولا ينتفع به، الذهب راه مال وكنز. فقال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه استجابة، هذه اللي اسمها الاستجابة، الاستجابة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. السرعة في الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحابة عندهم الفرق الذي بيننا وبينهم أنهم إذا قال الرسول أو فعل الرسول أو نهى الرسول عندهم سرعة ماذا؟ الاستجابة. هذا الفرق الذي بيننا وبينهم. فإحنا ممكن يعني نحفظ الكثير ونعلم الكثير، والله يا ربما كان أمور أنت تعلمها الصحابي لا يعلمها رضي الله عنه. وكل الفرق الذي بينك وبينه أنه هو إذا علم بها مباشرة للتطبيق والتنفيذ، أما إذا علمناها نحن فنملأ بها الفراغ الذي في عقولنا وأذهاننا فقط للحشو لا للعمل. نسأل الله أن يستر علينا. إذن قال رأى ختما من ذهب في يد رجل، مما يدل على أن الذهب محرم على الرجال. وجاء في أحاديث أخرى يعني اثنان حل لنساء أمتي محرم على رجالها، الذهب ماذا؟ والحرير. الذهب والحرير، فالذهب يوالم النساء، يلائم النساء، وهو من الزينة لهن لأنهم ينشأن كما قال الله سبحانه وتعالى في الحلية. فالمرأة تنشأ في الحلية والزينة فهي تتزين بالذهب بالحديد هذا، يعني الثمين أو غير الثمين في بعض الأحيان. تلقى المرأة حتى وما عندهاش الثمين تشري غير الحقيقي، الذهب غير الحقيقي، وتتصنع به وتتزين به باب الزينة. فالمرأة مفطورة على التزين. إذن لا يجوز للرجال الذهب، نعم، وحتى بعض الأمور اللي تختص بها النساء مثل هذه السلاسل في الرقبة وكذا إلى آخره، سواء كانت من ذهب أو غير ذهب، فلا تجوز يعني للرجال لأنها تعتبر من عموم الزينة. خاطر بعض الناس يقول لك لا يا خيرا، وحرم الذهب فقط غير الذهب لحرام، يعني حاجة واحدة أخرى نجمو نديروها. نقول لا، هذه خاصة بالنساء كذلك، يعني تدخل تحت أصل آخر، كاين أصل عام. فإذا هذه الأمور اللي تختص بها النساء ما يجوز للرجال وضعها. كل منقوشة مثلا كما راهم دوك الشباب اليوم دايرين لي زوج مناقش، رأيتهم دايرين القرط هذا، القرط المناقش، الشباب راهم كاع بهم مناقش في النيف. ايه نقول لهم حتى ما تشبهتوش بالنساء نتاع المسلمات، رحتوا للهنديات البوذيات، يعني حتى ولو يديروا المناقش تاع النيف هذا نسيت بالك عندها اسم اخر. وزمان كانوا يديروا العياشه، الرجال يديروا العياشه، يقول لك هذه يديروها المخاطر المراه اللي يموت لها الولد، يعني يموت لها كل ما يولد ولد يموت لها. فيروحوا تروح عند بعض الناس يعني عادات وتقاليد، وشنو شركية هذه؟ يقول ديري له العياشة، وشنو العياشة اللي تعيش يعني المنقوشة هذه، كي يديروا له المنقوشة الخيط هذاك في الأذن يعيش الطفل، يعيش ما يموتش. نعم هذا يعني اعتقاد الناس في يعني اعتقاد جاهلي والعياذ بالله، وشركي في نفس الوقت. ولكن في هذا الزمان لا، يديروها موضة، يعني موضة اتباعا للغرب واتباعا للشرق واتباعا الوالو، يعني لا شرق ولا غرب، يعني اتباع للا شيء فقط. يعني لو غير الناس وجوههم إلى حيوانات لغير الناس هذه الصورة الجميلة إلى حيوان. لو كان جاهد الاستيتيك اللي يديروه الجمال هذا الأخر الجراحة تجميلية تغير الوجوه إلى حيوانات أسود وحمير، لمسخ وجوههم قبل أن يمسخ الله سبحانه وتعالى كما مسخ اليهود والنصارى قردة وخنازير. فالناس سبحان الله يتبعون كل شيء يأتيهم من دول الكفر هذه وعياذ بالله، ظانين أن الموضة في هذه الأشياء. حتى صار الواحد يغير جلده يعني باش ما تنظلوش اللحية، باش تكون يعني الجلد نتاعو جلد يعني لين كالمرأة، نسأل الله السلامة والعافية، الشعر ما ينظلوش في وجهه، الناس تغير وجوهها. فهذا شوف يعني، فحتى الذهب سبحان الله العظيم ما حرمه الله سبحانه وتعالى الرجال يقولوا فيه سبحان الله حكمة عظيمة، حكمة عظيمة. يقول لك حتى من الأمور العلمية اللي اكتشفوها اليوم أن الراجل لما يلبس يضر بالذهب، ينضر بالذهب، وممكن يسبب له السرطان، لأن الهرمونات الرجالية غير الهرمونات النسائية، المرأة والرجل يختلفوا. فالذهب يؤثر، وحتى ما يأثرش يعني حتى زمانا ما كانوش يعرفوا هذا الأمر، ولكن يقولوا الرجل لما يلبس الذهب يتخنث، الرجل لما يلبس الذهب يتخنث، ما تبقاش فيه الرجولة هذه. ولكن الناس لما تكلم لهم هذا الكلام يقول لك انتم ما وين رحتوا بعيد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤمر فقط، ما يقولكش العلة كذا والعلة كذا والعلة كذا إلى آخره، يؤمر يقول هذه حرام حرام، روح بحث بعد ذلك أنت. أوجه الزمان اليوم الناس خليها تبحث على الذهب، وش علاش لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حوس أنت علاش؟ ولكن يكفينا إحنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا حرام على الرجال وحلال ماذا على النساء. فلما نحاه النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه على الأرض ورماه على الأرض وقالوا كيف أنت تقدر ترفد الجمرة في يدك، دليل على أنه محرم وأنه مستوجب للعذاب يوم القيامة. والحديث فيه فوائد عظيمة بعد نذكرها. وأشار الشيخ رحمه الله إلى أمر مهم، وهي الدبلة هذه نتاع الزواج، نتاع خاتم هذاك اللي يديروه للخطبة ويديروه للعقد الزواج عند النصارى وكذا. تلقى بعض اليوم بعض المسلمين يديروا نفس الشيء، يدير لاليونس هذيك اللي اسمها لاليونس، يعني اللي هي تعاقد والتحالف، هي واسمها هكذا بالفرنسية، بمعنى أن هذا الخاتم هذا لما تديروا المرأة ولا يديروا الراجل، لانو عبارة عن يعني خاتم ما فيه حتى زينة، وإنما مجرد دائرة ذهبية مغلوقة يديرها المرأة ويديرها الراجل، دليل على أنهم زوجين وأنهم ما يتفارقوش طول الحياة. وهذا عند النصارى، عند النصارى وخاصة في عند بعض النصارى ما كانش الطلاق، يعني الطلاق محرم عند الأرثوذكس أو الكاثوليك، هذا ما كانش يعني الطلاق ما تهدرش عليه كامل، المرأة اللي تزوج بها هذيك هي اللي تكمل بها الحياة نتاعك. ولهذا في بعض الأحيان يتفارقوا يعني ولكن بدون طلاق رسمي، لأنهم ما عندهمش طلاق رسمي، فهي تروح تعيش حياتها وحدها، تشوف راجل واحد آخر وهو يروح يشوف مرأة واحدة أخرى ويعيش، يعني بدون ما يتفرقوا، يا بتفرق كيف نقولوا احنا رسمي طلاق رسمي. وكاين الان ولكن بعض القوانين اليوم صارت متطوره عند القور عند الكفار، صاروا دركا يعني خارجين من الاطار اللي كانت اطار الكنيسه، يعني من اطار الكنيسه بدأوا ينسلخوا من إطار الكنيسة، فصاروا الآن يديروا طلاق وعندهم حقوق في الطلاق إلى آخره. وإلا في عهد قريب هنا فقط كان طلاق هذا عند بعض الطوائف النصرانية غير موجود. المهم أن هذا الخاتم الذي يوضع اليوم في أيدي كثير من المسلمين والمسلمات هو تقليدا لهؤلاء الكفار والعياذ بالله. بس إذا كان الإنسان دار خاتم، مثلا رجل دار خاتم من فضة وما عندوش هذا الاعتقاد، هذا كون هذا خاتم تاع زواج ولا خاتم تاع كذا، وإنما داروا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل حتى أن هذه ليست سنة، يعني ليست سنة وإنما من سنن العادات وليست من سنن العبادات. ولكن أنا ما ندخلش معكم في هذا الأمر، هذا يعني الخاتم هذا يداروا النبي صلى الله عليه وسلم، كي الشعرات هذوك اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطولهم، يعني عنده شعر كان طويل صلى الله عليه وسلم، احنا مر بنا هذا كان من عادات العرب يديروا شعرهم طويل. الناس قالك سنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم شعره طويل، احنا نطولوا شعورنا ونديروا الزعكة ونديروا كذا وننظفروا شعورنا. كانت العرب صح رجال يظفروا شعرهم يعقصوه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعقص الرجل شعره في الصلاة وأنه يسدل شعره في الصلاة، كل حاجة تسجد الربي سبحانه وتعالى، حتى الظفيرة تنحيها في الصلاة، مكروه تخلي الظفيرة في الصلاة ولا شعرك مربوط في الصلاة. ولكن هذا كان من عادات العرب قديما من عاداتهم، أما من عادات اليوم عادات المسلمين اليوم ليس تطويل الشعر، وإنما تطويل الشعر اليوم من عادات الكفار. وهذا الأمر أنا هدرنا عليه من قبله في موضع أو موضعين أو ثلاث. وكذلك الخاتم هذا يتناقش فيه العلماء، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم داره من باب السنة أو من باب الختم عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا الخاتم هذا على يعني أكبر تقدير وأكثر تقدير، حتى ولو كان ماذا سنة، حتى ولو كان سنة واتخذه الإنسان فهو مأجور إن شاء الله. ولكن مع هذا لا ينبغي أن يديروا غير في يامات، يعني في اليامات اللي تزوج فيها، يعني لأنه كان ما يديروش من قبل، ولما تزوج ما يقدرش يدير لانيونس هذيك تاع الذهب مذهب، يدير وحده من فضه باش الناس يعرفوه باللي مزوج ما يتبلاوهش، فهم يعرفوه باللي هذه هي. فاذا كان دار من باب هذا الامر، يعني من باب هذا من هذا الباب، يعني دار الخاتم هذا من هذا الباب، فليعلم ان امر غير جائز، وهذا تقليد للنصارى والعياذ بالله، لأن معروف النصارى قبل ما يديروا هذه الخواتم لازم القسيس الكبير يقرأ عليهم، يقرأ باسم الأب والأم وكذا وما يعرفوا روح القدس إلى آخره، يدير واحد الكلام هكذا، ومن بعد باش يديروا الخواتم لبعضهم، يديروا الخواتم لبعضهم بعد ما يقرأ لهم القسيس، يقرأ لهم الأمور هذه نتاعهم تاع الدين نتاعهم. فلذلك احنا اذا كان درنا هذا الامر يقول روح روح روح، انا شفت في بعض العقود يجوا الناس بس يسقسيوني يقول لي على الخاتم كذا، نقول مش من الخاتم، احنا رانا نديروا عقود نتاع الناس هكذا، ولكن بطلنا في الاونه الاخيره لاسباب كثيره، ولكن عقود بالك ما يش عارف شحال من عقد، مئات ولا الوف تاع العقود درناها، مرينا في حاله وين الناس ما يهضروش، عيب عيب الراجل يدخل على المراه نهار كذا، درك ولات عاديه يديروا في الصلاه ويديرهم قاعدين في زوج ومخلطين رجال ونساء، ومن بعد يدير له الخاتم ويدير له الخاتم. هذه ما عندنا احنا المسلمين، هذه ما عندناش احنا. وخاتم الخطبه هذا ما كاش خاتم يسمى خاتم الخطبه، ما عندناش، ولكن كانوا يهديوا كاين هديه تهديها للمراه نهار الخطبه، كانوا زمان يهديوا سوايع، يعني كانوا سوايع هذو غاليين قليل، وكذا يهدي ساعه، يهدي مسياسه، يهدي خاتم، يهدي مناقش، يهديهم هديه، يقول هذه هديه الخطبه، ماهيش دخله حتى في المهر ولا الصداق ولا، يعني هديه، هذه لما يوضع يده يعني قال هاك هديه تديها يماه ولا اخته ولا فاميليا. اما احنا اليوم لا، ومن بعد لما يجوا يديروا ما يسمى اليوم بالعقد الشرعي اللي هو يسميوه الفاتحه، ايوا ولا يسميوه دركا بالفرنسيه تاعهم، ولا يسميوه بالفرنسيه بالاسم تاع القور، ما يسميوهش حتى الفاتحه، راحت كلمه الفاتحه هذه الفاتحة اللي احنا يعني كنا نقول عليها باللي ما كانش وكذا، قول عقد شرعي، دوك ولينا نقولوا الله يرحمك يا الفاتحة الله يرحمك، وغرت ولينا الفاتحة هذه فاتحة، على الأقل الناس ترفد يدها وتقرأ الفاتحة، هيا الحمد لله رب العالمين، يقرأوا القرآن. اليوم راهي صارت يعني الأمور، الناس تقورت يعني، وصاروا كل كفار والعياذ بالله، يديروا زوج فتيات والناس دايرين بهم وكذا كراسي، ويدير لها الخاتم ويدير له الخاتم، والموسيقى تضرب من جهة أخرى، ويقطعوا في القاطو هذاك اللي فيه هذوك الزوج، مرأة وراجل، واحد بالسموكين يقولوا خرا بلا روب بلونش الفوق قاع، ويجوا قاسمين وحاطين، تشوف المشهد ويكاميريوه، المشهد هذا كله ما عنده حتى علاقة بعاداتنا تقاليدنا قيامنا دي كنا، يعني ما كانش احنا رانا يعني رحنا بعيد بعيد بعيد بعيد، حتى صارت هذه من عادات يعني النصارى. ولهذا هذا للتنبيه فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم نحال الخاتم تاع الذهب لا يجوز، وخاتم الفضة إذا كان وضع بهذا المعنى فهو كذلك محرم ولو كان بفضة. أما إذا كان داره خاتم تاع فضة من باب التسنن إن شاء الله أو من باب العادة فلا شيء في ذلك. سبحان الله، حتى خاتم الفضة عند الفقهاء وزنوه بالحبات الشعير وحبات القمح، يقولك لا يتجاوز مثلا 6 حبات 5 حبات قمح صغيرة في الوزن. يقولك إذا داروا الرجل، راجعوا التفاصيل هذه تروا باللي سبحان الله العظيم، وينزعوا عند الوضوء وما أدري يعني أمور تفاصيل كثيرة، يعني باش الراجل يلبس خاتم من فضة، هذا الراجل يتحاسب يمر على هذا، فما بالك يعني الزينة القرمات والسنسلة تاع 3 كيلو تاع كذا، والعياذ بالله مسلم، هذا ما ينبغي أن يكون، وهذا من الأمور يعني التي يعذب عليها الإنسان يوم القيامة. وقال خذ خاتمك، لما رماه النبي صلى الله عليه وسلم حطه في الأرض قال له خذ خاتمك، أدي الخاتم تاعك تنتفع به، يجوز الانتفاع به، حمل الذهب في الجيب، لو كان رافد الذهب أنا في جيبي مثلا، رافد الذهب في الجيب، هذا الذهب في الجيب يا هل ترى لا يجوز حمله؟ يجوز حمله، بيعه شراؤه مفهوم، ولكن الصلاة به وهو في جيبك، أما أن تضعه أنت على يعني تلبسه فهذا لا يجوز. إذا يجوز الانتفاع به، نرفده للبيع والشراء وغيره، هذا شيء جائز. ولكن هذا الصحابي ما حبش يرفد الذهب نتاعه، لرماه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا وطرحه أرضا، استجابة يعاقب نفسه بنفسه. كيفاش نوصل حتى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعاقبني بهذا الأمر ولا؟ وهذا دليل على أنه كان يعلم بالحكم، كان يعلم بالحكم أو وصله الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامله بشدة، هكذا يقول احتمال أنه كان عالم عالما بالحكم، لهذا عامله النبي صلى الله عليه وسلم بشدة. لهذا من بين الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث استعمال الشدة في تغيير المنكر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يستعمل الحكمة، معروف من النبي صلى الله عليه وسلم كما سنعرف بحول الله تعالى، ولكن استعمل معه الشدة في التغيير. قال الشيخ قال إذا دعت الحاجة إلى ذلك رحمه الله، قال إذا دعت الحاجة إلى ذلك فاستعمل الشدة، كما استعملها النبي صلى الله عليه وسلم لما نحال الخاتم الذهب من يده وطرحه يعني أرضا. قال وهذه من بين المراتب الثلاث اللي قلنا من رأى منكم منكرا فليغيره. كان لما يكون وليدي مثلا فضلنا، لما يكون إنسان ولا نمثل بأنفسنا على كل حال، كي تكون حاجة أنت حشر الإنسان يمثل بغيره، تصور إنسان ولد إنسان فداير سلسلة من ذهب، أنت ما تجيش تقول له يا وليدي كيفاش وكذا وكذا، تروح مباشرة تجبدها وتنحيها. قال هذه ما عرفش تشوفها في عنقك، علاش؟ لأن راهو قريب ليك. شو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الصحابي، راهو قريب ليه، يجلسوا صحابي من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كاين أمور بيدك مباشرة، وكاين أحيانا وين الإنسان بلسانه. قال يا بني انزع، ثاني لما يكون إنسان بعيد عليك ولا كذا إلى آخره، قال انزع. احنا بعض التلامذة يجون هكذا في المدرسة، واحد داير منقوشة واحد داير كذا، تقول يا وليدي واش راك رابط روحك بالسلسلة تاع الكلاب هذيك نحيها، رأيت هذيك المنقوشة تاع النساء نحيها، ترمي له كلمة هكذا بحيث يحس يحرج بها، فقط خاطرك تقول نحي المنقوشة برك ما تجيش، قال نحي تشوف هذيك الحلية تاع النساء راك داير منقوشة تاع النساء نحيها، كي تقول غير تقول كلمة نساء هو يضيق يضيق، وهذه توقع لنا مع كثير من الناس. قال غير الكلاب اللي نربطوهم نحيا وليدي السلسلة، رأيت؟ فأنت من جهة يا وليدي وكذا، ومن جهة راك طبعت له كلمة شوية قنبلة يعني، ف يعني تستعمل نوع من الشدة مع نوع من كذا. بصح لما يكون واحد قريب ليك يعني قريب ليك وليدك وكذا، هذا مباشرة بيدك ما تحضرش بزاف، قال يا وليدي ما زيش نشوفها في رقبتك، رأيت؟ فالإنسان لابد نربي أولادنا يعني على هذا الآخر، والناس اللي قراب لنا على الخير حتى هو الناس، وحدي كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يعني لو كان الإنسان يرجع للشباب الآن كيفاش كان، كثير من الناس الآن يشوف هو كيفاش كان، كيفاش يعرف كيفاش يسير، يعني يعرف كيفاش يسير وكيفاش يوصل للهدف، يعرف كيفاش يوصل للهدف باش يغير، لأنه سبق هو ومشي على هذيك الطريق، خاطر كاين أوقات وإن كان الإنسان لا علم لا. قال أما الفائدة الأخرى فهي جواز إتلاف ما يكون به المنكر، يعني في بعض الأحيان هذا الشيء اللي وقع به المنكر ولا هو منكر في حد ذاته يجوز ماذا؟ تفضل يجوز ماذا؟ رميه وإتلافه، يجوز إتلافه كما فعل هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني أتلف هذا الذهب، علاش؟ لأنه وقع له مشقة فيه، وقع له فيه أمر مع النبي صلى الله عليه وسلم فرماه، يعني ما حبش يعاود يولي له، يعني يعاقب نفسه بنفسه ويلوم نفسه، واش ندير أنا بذهب النبي صلى الله عليه وسلم عاتبني عليه وشغل انكر علي فيه إلى آخره، ما كنت أعود إليه، خلاص انتهى الأمر نسيناه، حكاية ماضية، فخلاه هذا إتلاف. وفي الحديث كذلك فائدة، وهي أن العذاب قد يكون على جزء من البدن، قد يكون على جزء من البدن العذاب يكون، سواء يعني هذا المقصود في الآخرة، يعني أنه يكون في جزء من البدن، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه ماذا؟ كناية على الآخرة، أن الإنسان اللي يلبس الذهب قد يعذب به. قال تحب تمسك جمرة، تمسك جمرة بيدك، والمعروف أنه لا يستطيع الإنسان ولا يريد ولا يرغب في هذا، كأن فيها إشارة إلى أن العذاب في الآخرة قد يقع على هؤلاء الذين مسلمين يتزينون بالذهب، يمسك على جمرة بيده، والله سبحانه وتعالى بين كذلك فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ذوقوا ما هذا ما كنستم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالإنسان قد يعذب في أجزاء من جسده، يعذب في أجزاء من جسده بنص الحديث وبنص القرآن، الكريم. قد لا يكون العذاب على سائر الجسد، ولكن قد يكون على مواضع من الجسد. والحديث فيه هذه الفائدة، والله أعلم. ومن فوائد الحديث كذلك بيان كمال صدق الصحابة رضي الله تعالى، عندهم صدق في الاستجابة لأحكام الشرع والتعامل مع أحكام الدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فكانوا يستجيبون يعني بسرعة. والفائدة الأخيرة ولما قبل الأخيرة أن يستعمل يعني تستعمل الحكمة، وكان نفسهم يستعمل الشدة في بعض الأحيان. هنا يقول أن الصحابي هذا قد وصله علم بهذا، ولكن هناك روايات أخرى كنا تكلمنا عليها قديما، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ في بداية أمره خاتما من ذهب، ثم اتخذ الصحابة أختاما من ذهب فنزعه واتخذ خاتما من فضة، ولعل الحكم لم ينزل بعد في التحريم فبقي بعضهم. لما نزعه النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ خاتما آخر من ذهب من فضة، بعض وصار الذهب محرم، قعدوا بعض الصحابة ربما رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم طرح الخاتم من ذهب، إلا أنهم لم يطرحوا خاتمهم، فبقي البعض منهم عندهم الخاتم من ذهب. نعم، وهذا من الصحابة اللي بقى عنده الخاتم من ذهب، وقد وصله العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طرحه فلم يطرحه، والله تعالى أعلم وأحكم. المهم أن الصحابي هذا استعمل معه النبي صلى الله عليه وسلم الشدة، رغم أنه يستعمل في غير ما موضع الحلم والحكمة مع كثير، كالذي بال في المسجد مثلا، والأعرابي الذي وقع على زوجته ما يشعر في رمضان وكذا إلى آخره. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك مع الصحابة ويتعامل، وقال اصبروا عليه لا تزرموه دعوه، يعني قال فهذا كان جاهلا، قالوا هذا كان جاهل ما يعرف ولا من الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم عامله هذه المعاملة. أما هذا الصحابي فكان عنده شيء من العلم، ولهذا عامله النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة باليد بالشدة. رأيتم؟ نعم، والله تعالى أعلم. الحديث التاسع عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم، فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، رواه مسلم. وهذا الحديث يأتي في باب يعني الإمارة وما إليها من أمور، ولكن لعل ذكر هذا الحديث هنا ولم يشرحه الشيخ رحمه الله مر بنا احنا في الكلام حول ما ينبغي أن يكون من العدل في الرعية من طرف أو من جهة الرعاة من جهة الحكام، مر بنا في خطابنا الماضية. فالحسن البصري أبو سعيد رضي الله تعالى عنه ورحمه يقول أن عائذة، وهذا من الصحابة له صحبة، يقول أسلم عام الحديبية، عائذة بن عمرو أسلم عام الحديبية وبايع تحت الشجرة رضي الله تعالى عنه، قال دخل على عبيد الله بن زياد، فهذه في الإمارة بني أمية، لما دخل عليه وكان أميرا من الأمراء، قال وكان فيه شيء من الغلظة وشيء من الشدة، فقال أي بنية، يعني الصحابي هذا ينصحه وقالوا أي بنية، وهذه الكلمة فيها من الرفق والرحمة بحيث أنه أراد أن يأتيه بالحكمة. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة، إن شر الرعاء حطمة، الرعاء يعني جمع راعي، الرعاء وهم الرعاة الذين يرعون الإبل في ذاك الزمان، وكان بعض الرعاة عندهم شدة مع ماذا؟ مع الحيوانات نتاعهم، سواء كانت الأنعام الإبل أو البقر أو الظأن، عندهم شدة في المعاملة، كاين اللي عندهم رفق مع الحيوان وكاين اللي عندهم شدة مع الحيوان، فيحشرهم في مكان واحد مثلا يضربهم إلى آخر، يحمل عليهم ما لا يطيقون. إن شر الرعاء الحطماء الذين يتعاملون بشدة مع الإبل أو مع النوق أو مع غيرها. إن شر الرعاء الحطماء، وهذه فيها كناية وإشارة إلى أن الذي يقسو على رعيته، لأن الإنسان الراعي يسوق شعبه كما يسوق الراعي إبله وقطيعه، فيقدر يكون رحيم بهم، يقدر يكون قاسي عليهم. وهكذا الحاكم أو الرئيس أو الخليفة الراعي يجب يكون رحيم عادل حكيم، يعرف كيف يسوس الناس، ويجب يكون دكتاتور طاغية كما راها اليوم الكلام هذا اللي راهو أنا يعني يكون قاسي. فقال إن شر الرعاء، يعني شر الرعاة، شر الرعاة وأقصى الرعاة وأقبح الرعاة هم الحطمة الذين فيهم شدة وقسوة على من، على شعوبهم، على أمتهم، على قومهم، فيهم شدة. وهنا باش يعني يوجهه، أراد أن يوجهه وأن يرشده وأن ينصحه بهذا الكلام حتى أن يكون يعني طيبا خيرا، يعرف للرعية حقوقهم ويتعامل معهم بالحسنى. قال فإياك أن تكون منهم، رد بالك يا ابن زياد أن تكون من هؤلاء الأشرار، من هؤلاء الأشرار. فقال له اجلس، كأنه احتقره يعني، قال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت ماكش صحابي صحيح من المركز، يعني أنت النخالة، يعني نتعرفوا إحنا لما نطحنوا القمح رأينا نخرجوا النخالة والشيء المليح نديوه والنخالة نعطوها للدبايب، رأيتم؟ فقالوا أنت ما ركش من حاجة صافية، يعني ترك من النخالة، أنت ماشي صحابي صافي صحيح يعني جودة، وإنما أنت من النخالة. نعم، أراد أن يعيبه، فرجع له يعني الصحابي رضي الله تعالى عنه، فقال وهل كانت لهم نخالة؟ يعني كاين الصحابة في الصحابة نخالة؟ الصحابة هم الصحابة رضي الله عنهم، كاش ما كانش حاجة صافية وحاجة ماشي صافية، حاجة حقيقية وحاجة مزيفة. الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه أجمعين. قال وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. وهذه كما يقال رجع له الصرف بطريقة يعني لبقة، قالوا النخالة اللي جت من بعد، ماشي اللي كانت في قرنهم، إنما اللي جت اللي جاءوا من بعدهم هم النخالة، النخالة في غيرهم. حب يقول في التابعين كاين صحاح وكاين ماشي صحاح وأنت منهم، يعني كأنه يريد أن يقول له هذا الكلام لأنه كان شديدا معهم. وهنا الفائدة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أن قال له، نصحه. وهذا النصيحة الواحد شديد وجائر تدخل عنده وتقول له كلمة كهذه وتنصح بها، هذا أمر بمعروف ونهي عن المنكر، يعني أديت ما عليك، هذا مع الحكام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العاشر عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، فلا يستجاب لكم. إذن لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، المقصود أنكم تقومون بهذا الواجب الذي عليكم. وهناك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، والقسم لا يكون إلا على أمر مهم، وإلا الإنسان لا يجعل الله عز وجل عرضة ليمينه، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فالإنسان في بعض الأحيان يكثر من الحلف واليمين والقسم بغير سبب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بالله الذي النفوس، نفوس الخلق بيده، ونفسه العزيزة صلى الله عليه وسلم بيده. فالله تعالى هو الذي يمسك الأنفس وهو الذي يرسلها عز وجل، وهو الذي يميتها وهو الذي يبقيها سبحانه وتعالى. فأقسم بالله عز وجل لئن لم تقوموا بهذا الأمر بهذا الواجب بهذه الشعيرة بهذه الركيزة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال ليوشكن الله عز وجل أن يبعث عليكم ماذا؟ الله أن يبعث عليكم عقابا منه، عقاب. ونحن رأينا في العقوبة، في الحقيقة العقوبة هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، والله يعني لو كان يشوف زماننا يعني. ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، يعني الناس ترفع أكف الضراعة لله سبحانه وتعالى وتدعوه وربما تلبي الشروط كلها كما جاء في حديث الكسب الحلال كسب الحرام. قال ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه من حرام مشربه من حرام ملبسه من حرام غذي بالحرام، فأنا يستجاب له، فأنا يستجاب له. قال ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، فلا يستجاب لكم. فإذا هذا أمر يعني نظن باللي الحديث فيه ذكر العقوبة من الله سبحانه وتعالى إذا انتشر الفساد وانتشر الخبث كما مر بنا في حديث ويل للعرب من شر قد اقترب، إلا أن هنا فائدة إذا عاقبنا الله سبحانه وتعالى. قالت هي في الحديث هذا أم المؤمنين يعني أنهلك وفينا الصالحون، نعم قال إذا كثر الخبث، وهنا إذا العقوبة مذكورة هناك ومذكورة هنا. ولكن الفائدة الأخرى في هذا الحديث أن لما تنزل العقوبة قاع الناس ترفع يدها يا رب يا رب يا رب، ولكن ماذا؟ كاش استجابة، استجابة. ولعل احنا حسن ظننا بالله عز وجل أن هذا الأمر هذا لا يكون إلا في آخر الزمان على شرار الخلق والعياذ بالله، أما في هذا الزمان فالله تعالى يتجاوز عنا، فكاين الخيرين وكاين أهل فساد وشريرين، ولكن الخير مازال في الأمة. حتى أن الشيخ ذكر واحد الكلام ما أدري في هذا الحديث أو في غيره، قال لولا يعني قالك الحمد لله لما تارش الناشئة اليوم، ترى الناشئة اليوم بدأت تنبت على خير وتنمو على خير، والناس رجعت لدينها والناس التزمت بأشياء كثيرة، القرآن الذي هجر الناس بزاف رجعت له، الشباب رجع للقرآن الكريم، شوف الناس الحافظات، شوف بيت الله سبحانه وتعالى البيوت كلها يعني رغم ما فيها يعني، إلا أن الناس ماذا؟ أي تحفظ القرآن الكريم، راهي تتعلم، راهي كذا، وراك تسمع أنت بمحو الأمية تسمع بذراري يقراو مدرسة، الناس قاعد تحب تدخل أولادها للمدرسة يقراو، قاع الناس يحوسوا كيفاش يلقاو حلقة لأولادهم باش يحفظوا القرآن الكريم في الأيام تاع الفراغ، وتلقى الدورات في الصيف. أي مسجد الآن صار يدير دورة، أي مسجد الآن خاصة على مستوى العاصمة وكذا، تلقى المساجد كلها فتح دورات على الأقل تاع القرآن الكريم، الناس تحفظ شهر ولا شهرين في الصيف ولا كذا تحفظ القرآن الكريم. الناس يقول لك في رمضان وين كنا نسمعوا في رمضان، واحد يقول لك انا ختمت، يتنافسوا، واحد يقول لك انا زوج ختمات، واحد يقول لك انا ثلاث ختمات، كاين لي 10 ختمات، ما شاء الله لا قوه الا بالله. الناس كانت يتنافسون، وهذا الخير مليح الناس تنافس فيه ولو يدخلوا شيء من الرياء، نسال الله ان يتجاوز عنا في بعض الاحيان، ولكن هذا المنافسه فيها خير، فيها خير بحول الله، والانسان يصفي نفسه شيئا فشيئا، ما ينفك الانسان من شيء تعجبه نفسه ويغتر، لا ينفك الانسان من هذه الامور، ولكن مع هذا يستغفر الله ويتوب ربي سبحانه وتعالى ويرجع لله عز وجل. بصح مهما يكون من حال فهذا الأمر فيه خير، حسناته وخيراته يعني ما يبانش، ما تبانش معها السيئات نتاعها الأخرى، خاصة مع الاستغفار، والإنسان يدرك أنه معجب بنفسه لما يدرك هذا الأمر ويستغفر الله يكفي هذا. ولكن هذا الخير راه موجود في الأمة، هذا الناشئة يعني تبعث ماذا؟ تبعث الأمل، وتبعث اللي ما زال في الأمة هذه خير، لأمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره كما قال عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالذي سمعنا، وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا، وأن يجعل مجلسنا هذا في ميزان حسناتنا، وخطواتكم في ميزان الحسنات حسناتكم يوم تلقونه إنه قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين.